وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، معنا من المرة السابقة عدة أسئلة، منها سؤال هو لا يعتبر سؤالا. الأخت سماء محمد بتقول ينبغي أو نرجو التنبيه على الفارق بين المصيبة والابتلاء. أقول باختصار إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وزين الأرض وخلق الموت والحياة، كل ذلك من أجل الابتلاء، يعني الامتحان. قال الله تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. زين الأرض سبحانه وتعالى بعد أن خلقها، قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في سورة الملك: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مخلوقون أساسا للابتلاء، بمعنى الامتحان. قال تعالى أيضا في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان، قال في الأول سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال القرطبي: هذا سؤال لابد أن تكون إجابته بنعم، أتى علي يا رب حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، بدليل تواريخ الميلاد، تواريخ الميلاد. ثم بعد ذلك جعلنا سبحانه وتعالى شيئا مذكورا. لماذا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي من أجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب، يبقى أنت مخلوق للابتلاء، وأنا مخلوق، كل البشر مخلوقون للابتلاء. هذا الابتلاء إما أن يكون كونيا قدريا، وإما أن يكون شرعيا. يعني حط كلمة ابتلاء في وسط السطر، طلع فرعين: ابتلاء كوني قدري، ابتلاء شرعي. الابتلاء الكوني القدري هو الذي لا دخل لك فيه، لا إرادة لك فيه، كالمرض مثلا. مرض أو الإنسان تعرض له مصيبة في حياته من حيث لا يحتسب، هذا الابتلاء الكوني القدري، إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الابتلاء إما أن يكون بالخير، امتحان، الابتلاء معنى امتحان، إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. إن كان بالخير فعلى العبد المكلف أن يقابل هذا الخير بالشكر، بأن يستعمل نعمة الله عز وجل في التقرب إليه تبارك وتعالى. إن كان الابتلاء بالخير: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والابتلاء بالشر، المصائب، هي دي بقى المصائب. المصائب، هذه المصائب تحتاج من العبد إن أصابته مصيبة، نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين، أن يقابل ذلك بالصبر. يبقى إذن لابد أن تتسلح بسلاحين في مسألة، في الجزء الأول أو القسم الأول اللي هو الابتلاء الكوني القدري: الشكر، الصبر. الشكر، الصبر. إن كان المكلف متسلحا بهذين السلاحين فرسولنا صلى الله عليه وسلم يعجب من مؤمن هذا حاله. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الابتلاء بخلاف المصائب، المصيبة نوع من أنواع الابتلاء. الابتلاء الكوني القدري الذي لا إرادة للعبد فيه: واحد هبطت عليه ثروة، جاءه مال، المال ده قد يشكر باستخدام هذا المال في طاعة الله تبارك وتعالى، وقد يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله سلامة والعافية. الابتلاء الشرعي هو الذي للعبد فيه إرادة، اللي هو الابتلاء بالأوامر والنواهي، بالحلال والحرام. هذا الابتلاء أمامك فيه طريقان، الطريق الأولى تنال بها خلة الرحمن تبارك وتعالى، وهو طريق الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباعه، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هذا الطريق طريق الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباعه، فنحن أولى الناس به وقومه الذين اتبعوه في زمانه. قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، يعني وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، الذين آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هم على ملة إبراهيم عليه السلام. هذه الطريق تنال بها خلة الرحمن، وطريق تستحق بها اللعنة والعياذ بالله، وهي طريق الشيطان، المجادلة لله عز وجل في أوامره ونواهيه، والاعتراض، الاعتراض على الشريعة. وإحنا عارفين في المثل اللي بيقول اللي اعترض انترض. إبليس لما اعترض على أمر الله عز وجل حين سأله تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إذن الطريق الأولى هي طريق إبراهيم عليه السلام. إيه الطريق دي؟ أنه أدى كل ما كلفه الله به، ولذلك قال تعالى وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. وذكرت في حلقات سابقة في أثناء رمضان أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام ورد عن ابن عباس عدة آثار، منها أثر رواه أبو داود ابتلي بخمس في الرأس وخمس في البدن. الخمس التي في الرأس ما مضى الاستنشاق وفرق الرأس والسواك، وفرق الرأس في رواية، وفي رواية أخرى قص الشارب وإعفاء اللحية. تصور دي كلمات ابتلي بها. وابتلي أيضا عليه السلام بدعوة قومه إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، ففعل ذلك حتى ألقوه في النار، وما زاد على أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما كلف به من صغير أو كبير أتى به صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا إجابة عن السؤال. كذلك سألني سائل في المرة السابقة عن مسافة القصر، مسافة القصر، وأحلته على البحث الذي أورده الإمام أو العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني. هذا بحث عظيم ممتع في الحقيقة. المغني ليس تحت يدي، لكن راعي وأنت تقرأ في المغني أربعة محاور. العلامة ابن قدامة رحمه الله قال وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة سفر معين. السفر المعين ده اللي هو إيه؟ ذهب أحمد والشافعي ومالك إلى أنه مرحلتان، مرحلتان يعني أربعة برد، يبقى المرحلة بريدين. طب والبريد قد إيه؟ البريد أربعة فراسخ، والفرسخ قد إيه؟ ثلاثة أميال. يبقى مرحلتين، كل مرحلة ببريدين، يبقى 2 في 2 ب4، يبقى 4 برد. والبريد 4 فراسخ، يبقى 4 في 4 ب16. والفرسخ 3 أميال، يبقى 16 في 3 48 ميلا هاشميا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه بل السفر الذي تقصر فيه الصلاة 3 مراحل. 3 مراحل يعني كام؟ اضرب 3 في 2 يطلع 6 برد، 6 برد اضربهم في 4 فراسخ يبقى في 24، اضرب في 3 عشان تحول اميال، 24 في 3 ب 72 مش كده؟ 72 ميلا. هذا مذهب أبي حنيفة والأول مذهب الجمهور. قال ولا وجه لما قالوا، مين اللي قال بيقول كده؟ ابن قدامة رحمه الله. ولا وجه لما قالوا، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، القيد ده نسخ بحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه قال لعمر ما قصر الصلاة، والله عز وجل يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أما إني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال هي صدقة من الله تبارك وتعالى فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. يبقى القيد ده خلاص قيد الخوف. فيبقى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، خلاص. والسفر عند أهل اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهنت احفظ إن الشرع جاء بمعنى معين فالمعاني الشرعية مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للتعريف باللغويات وإنما بعث للتعريف بالشرعيات. يبقى إذن إن كان يعني مثلا الصلاة هي الدعاء، والبعض قال الصلاة مشتقة من الصلوين اللي هما العرقين في الفخذ اللي ساعة ما يجي يركع الإنسان ويسجد وما إلى ذلك، أيا كان، لكن الصلاة في في في في الشرع، الصلاة في الشرع في عرف الشرع هي إيه؟ هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أزمان مخصوصة بشرائط مخصوصة كما عرفها أهل العلم، أو هي الأقوال والأعمال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم مثلا، لكن التعريف الأول أدقى من هذا التعريف. فيبقى أنت بتحيل على الإيه؟ على المعنى الشرعي. إن لم يكن المعنى الشرعي، هل هناك معنى عرفي كان موجودا عندهم؟ إن لم يكن فالمعنى اللغوي، لأن الله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيه؟ بلسان عربي مبين. فالسفر عند أهل اللغة التي نزل بها القرآن هو السير في الطريق، فالسائر في الطريق هو المسافر. قال ابن قدامة فنزل القرآن موافقا لمعهود اللغة، قال وإذا ضربتم في الأرض سبحانه وتعالى، والضارب في الأرض هو السائر في الطريق. يبقى إذن المسافر ده أول حاجة، إن ظل مسافرا يقطع الطريق إن شاء الله إلى ما لا نهاية يقصر الصلاة. طيب، وقال وما قاله الأئمة الأربعة لا وجه له. ليه؟ لأنهم اعتمدوا، خلي بالك بقى، أنا قلت لك في أربعة محاور، اعتمدوا على قول لابن عباس ولابن عمر روى البيهقي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. أربعة برد يعني مرحلتين أو كم ميل؟ 48، لأن أربعة برد حول إلى فراسخ، البريد في أربعة فراسخ، أربعة في أربعة بستاشر، والفرسخ ثلاثة أميال، 16 في 3 48. فهم اعتمدوا على هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما، وقد ورد نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، خلاص؟ ده اللي اعتمدوا عليه. طيب، ده دليلهم. قال ابن قدامة رحمه الله وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اختلف عليهما في هذه المسألة. ثبت أن ابن عباس قصر الصلاة في 24 ميلا، 24 ميلا يعني كم بريد؟ بريدين. وهو قال لأهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، هذه واحدة. وثبت عن ابن عمر أثران، الأثر الأول أنه قصر الصلاة، قال ابن المنذر وقد ثبت هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان له مزرعة تبعد عن المدينة 30 ميلا، وكان إذا خرج إليها قصر الصلاة 30 ميلا يعني أقل من 48. وروى ابن أبي شيبة بإسناد أصح ما يمكن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الصلاة. يبقى ابن عمر وابن عباس اختلف عليهما في هذا الأمر رضي الله عنهم، نمرة اثنين، ابن عمر وابن عباس خالفهما غيرهما من الصحابة، خالفهما غيرهما من الصحابة، وإذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر، الحجة في إجماعهم، لكن إن اختلفوا علينا عند الاختلاف، لما يقع الاختلاف نعمل إيه؟ نشد الرحال إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب يعمل إيه في حكاية الاختلاف دي؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن أجمع الصحابة فالحجة في إجماعهم، إن اختلف الصحابة فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. فلذلك ابن قدامة يقول إيه؟ وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم خالفهما غيرهما من الصحابة. خلاص، نمر الثلاثة ودي مهمة جدا. قال: التقدير بابه التوقيف. التقدير بابه التوقيف، يعني لما الشرع يقول لك لما تسافر اعمل كذا، انت عايز تقول لا، لما تسافر ديك يعني تسافر مسير مسافة كذا، لابد ان يكون هذا بتوقيف. توقيف يعني ايه؟ نص قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع، او اجماع. التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، والتحكم في الشرع باطل. ده كلام نفيس جدا لازم تحفظه، لابن قدامة رحمه الله. التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، يعني واحد يقول لك لا، لا تقصر الصلاة، لا تقصر الصلاة في أقل من 48 ميلا، واحد يقول لك لا، لا تقصر الصلاة في أقل من 30 ميلا، واحد ثاني يقول لك لا، لا تقصر الصلاة أو تقصر الصلاة إن قطعت 60 ميلا. ما الفارق بين هذه الأقوال؟ هنقول لا، ده صح كده يعني بالدراع، ده معنى قول ابن قدامة التقدير بابه التوقيف، وإلا كان تحكما، والتحكم في الشريعة باطل. يبقى دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة اللي هي آخر حاجة، قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالوا. روى الإمام مسلم عن شعبة بن الحجاج عن يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنا صغت الإسناد بس لفائدة معينة، عن يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين، يعني قصر الصلاة. مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، يعني يبقى المعنى مسيرة ثلاثة أميال أو تسعة أميال. الشك هنا من شعبة بن الحجاج راوي الحديث رحمه الله. لذلك الشوكاني بيقول لك إيه؟ احنا ناخد بالاحوط بقى، بس خلينا قبل ما نصل الى نقطة الشوكاني. اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا اصح حديث واصرحه في مسافة القصر، وقد حمله من خالفه على ان هذه المسافة كانت بداية القصر لا غاية السفر. يعني قالوا لا، ده الكلام ده الموضع الذي تبدأ فيه أو تبدأ من عنده في قصر الإيه؟ بقصر الصلاة، لكن ده لم يكن غاية السفر، للسفر كان إيه؟ السفر كان طويلا. قال: ويرد هذا رواية البيهقي إسناده صحيح، أن يحيى بن يزيد الهنائي قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: إني إذا خرجت إلى الكوفة، يعني من البصرة، هو ساكن في البصرة، إني إذا خرجت إلى الكوفة صليت ركعتين ركعتين حتى أرجع. لم يقل إني إذا خرجت إلى الكوفة، يعني من البصرة، قصرت الصلاة حتى أرجع. فقال أنس، هو بيسأله عن إيه؟ بيسأله عن هل ده الفعل صحيح؟ فأجابه أنس رضي الله عنه قائلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ركعتين. خدت بال سيادتك؟ يعني اللي انت بتعمله ده صح. الاشكال الاخر، الشوكاني رحمه الله بيقول ايه؟ ان انت الرواية بتقول ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ، يعني ثلاثة اميال او تسعة اميال، يبقى انت تمسك بالتسعة اميال، هذا احوط لك. هذا هو الأحوط إن تأخذ بالأكثر. لكن يرد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أنس نفسه رضي الله عنه قال خرجت صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة كما قال النووي رحمه الله تبعد مسافة ستة أميال عن المدينة، ستة أميال تقبل سيادتك، ستة أميال يعني أكثر من ثلاثة، أقل من تسعة أقصد، أقل من تسعة أميال. يبقى شعب بن الحجاج لما يشك هل هم ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ لابد أن نرجح الثلاثة أميال. ليه؟ لأنه قد ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس نفسه قصر الصلاة في مسافة ستة أميال، يعني أقل من تسعة أميال، أقل من ثلاثة فراسخ. هذا ما عندي في مسألة قصر الصلاة. سائل يقول إمام يبدل يقرأ بدل الذال الزاي، يعني مثلا يقول الذين الذين، ما حكم الائتمام به؟ ما حكم الصلاة خلفه؟ أقول لك المذهب الذي يترجح لي هو مذهب طائفة من الشافعية ومذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله وهو مذهب العلامة الشوكاني رحمه الله أيضا، أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا. الإمام أما إيه وظيفة الإمام؟ وظيفة الإمام فقط أن تأتم به، يبقى قائد ليك. شوف الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الحديث دليل رواية أخرى عند أحمد وأبي داود موضحة إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فالإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا. الإمام إن أخطأ حتى في أي عمل في الصلاة وأنت أتيت بالصلاة على وجهك، بس خلي بالك شرط التمذهب بهذا المذهب أن تعتقد ما ذهب إليه الشافعي والبخاري في طائفة من أهل العلم أنه لابد من قراءة فاتحة الكتاب في جميع الصلوات، سواء كنت منفردا أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب. المسألة دي أنا عارف أن هي فيها خلاف من أهل العلم، يعني مثلا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ شيئا، الإمام ينوب على المأموم في القراءة سواء كان في السرية أو الجهرية، واحتج بما رواه الدارقطني عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الحديث ده البعض زود فيه، هو الحديث كده مرسل ضعيف لأن التابعي لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فده مرسل ما يصحش أن احنا نعتمد عليه إلا بشروط مش موجودة. لكن العلامة الألباني رحمه الله قال إن الحديث ده ورد من حديث عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث كده موصول ليس منقطعا، ومن ثم فقد حسن الحديث الشيخ الألباني. احنا هنفترض ان الحديث حسن، هنفترض انه حسن وخليها بالك دلوقتي. فابو حنيفة قال لا يقرأ في السرية ولا في جهرية، احمد ومالك والجمهور قالوا يقرأ في السرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الذي راه البخاري ومسلم وسائر الجماعة قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية صحيحة عند الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. خدت بالك؟ فقالوا خلاص يبقى ده يشمل الصلاة السرية أيضا، لكن في الصلاة الجهرية يستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وقال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى المذهب الثاني أن مذهب أحمد ومالك والجمهور عزاه الحافظ الجمهور أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة السرية لا في الجهرية، لأنه مأمور بالإنصات، ومعنى الإنصات أنه ينصت إلى قرآن يجهر به، ولا يعني الإنصات للقراءة السرية كيف يكون؟ خدت بالك؟ مذهب الشافعي رضي الله عنه، هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، بل صنف جزءا في هذا الباب أن المأموم يقرأ الفاتحة سواء كان في صلاة سرية أو جهرية، على كل مأموم على كل مصل أن يقرأ الفاتحة. احتج الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه، وده مذهب ابن حزم أيضا ومذهب أبي هريرة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، احتج بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث صحيح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح، صلاة الصبح دي صلاة إيه؟ جهرية. فثقلت عليه القراءة، يعني كأنه كان حيتلعثا في القراءة عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. فقال الصحابة أي والله يا رسول الله إنا لنفعل، بنعمل كده فعلا. قال فلا تفعلوا، اقرأ شرع الإمام، إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. واضح من الحديث لا تفعلوا. وفي رواية إذا جهرت بشيء من القرآن فلا تجهروا به إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عايز أخلص من هذه المسألة إلى إيه؟ إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا، لكن الإمام ده عامل زي الألفة القائد، يركع ترفع ولا ترفع حتى يرفع، يرفع ترفع ولا ترفع حتى يرفع، يسجد تسجد. بل ثبت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب، وده أمر بيقع فيه طوائف من الناس، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يمس جبينه الأرض، أو قال حتى تمس جبهته الأرض، يعني سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، بعد كده نفضل واقفين لحد ما إيه؟ إذا كبر وسجد لا تتحرك حتى يمس جبينه الأرض. لكن أول ما يقول الله أكبر يجي ساجد تلاقي ناس بتسجد، وأحيانا الإمام بعد ما ينزل يقعد قاعدة خفيفة كده يروح ساجد، يبقى الناس تسجد قبل الإمام، ودي بيوقع الناس في حرج، وهذا من قلة فقه من يفعل هذا، هذا من قلة فقه. فإذا ما دمت ستقرأ فاتحة الكتاب وما دمت لن، يبقى خلاص، يبقى الإمام لن يحمل عنك شيئا. ضف إلى هذا ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون بكم، وفي لفظ البخاري يصلون لكم لهم الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، لن تتحمل شيئا. وكذلك هذا الحديث ورد أيضا عند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث تقريبا قال فإذا أحسنوا فلكم ولهم، يصلون بكم، فإذا أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. طيب سؤال، ما حكم الصلاة خلف إمام ينتمي إلى حزب النور؟ هؤلاء أقل أحوالهم أن يكونوا فساقا، والعياذ أقل أحوالهم أن يكونوا فساقا، وكبيرهم دجالهم الذي اتبعوه نص على أمور جسام في كتابه المنة، وكانوا قد عقدوا الولاء والبراء على هذا الكتاب، من لم يقرأ منا فليس منا، وهو يعلم أنه كذاب حين يقول أنا لا أعرف شيئا عن هذا الأمر، لا كان يعرف هذا. وجلستنا جميع الدعاء جلستنا معه في قاعة الاجتماعات بمسجد الحصري، كان من أجل هذا الأمر الذي أحدث انقساما وشرخا بين الناس، لكن دي ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض، والرجل بيكذب كذبا صريحا. فده أقل أحواله أن يكون فاسقا. والائتمام بالفاسق لم يجزه الإمام مالك وأجازه جمهور العلماء، والذي يترجح لدي قول جمهور العلماء أن الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع صلاة صحيحة. الإمام مالك كما نقل عنه النووي في المجموع لم يجز وأبطل الصلاة خلف الفاسق. والإمام أحمد له تفصيل، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. ليه؟ أولا أجمعوا على أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذه أيوة أول حال، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ده ما أنا قلت أجمع، أنا آسف، أنا أقول هذا أصل من الأصول. هذا الرجل ما دامت صلاته صحيحة وصلاة الفاسق صحيحة. نمرة اثنين، الأصل عدم العدالة، عدم اشتراط العدالة في الإمام، ومن اشترط عدالة الإمام عليه أن يأتي بالدليل، عليه أن يأتي بالدليل. البعض بيستدل كما فعل شيخ أسامة تميمي رحمه الله بحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى إمام يؤم قوما فبصق في القبلة، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام للقوم: لا يؤمنكم هذا الرجل، لا يؤمنكم بعد ذلك. فأراد أن يؤمهم بعد ذلك فمنعوه وذكروا له قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، فإنك قد آذيت الله ورسوله. لكن إن قلنا إن الصلاة تبطل، نحن بنتكلم في مذهب مالك رحمه الله، إن قلنا إن الصلاة تبطل وإن العدالة شرط في صحة الإمامة، يبقى كان لا بد أن يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. ده الرجل فعل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى قضى الرجل صلاته وقضوا صلاتهم أيضا فأخبرهم بهذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول حاجة يقول له: أخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة، كما فعل مع الرجل الذي صلى منفردا خلف الصف في حديث علي بن شيبان رضي الله عنه الذي رواه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فجاء إليه وقال: استقبل صلاتك، يعني ابدأ الصلاة من الأول تاني، استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن ترك الرجل وتركهم حتى صلوا، يبقى هذا لا صح الاستدلال به على اشتراط العدالة في الإمام. قال الشوكاني رحمه الله، دي نمرة ثلاثة، يبقى نمرة واحد من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. نمرة اثنين، اشتراط العدالة لابد أن يأتي به دليل من كتاب أو سنة. وإحنا كلنا حافظين حديث عائشة رضي الله عنها الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله، وفي لفظ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. نمر الثلاثة، قال الشوكاني وهذا إجماع الصف الأول من سلفنا الصالح وهم من بقي من الصحابة ومعهم التابعون أيضا على هذا الإجماع، إجماع عملي ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا، إجماع عملي ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على صحة الائتمام بالفاسق. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج حاله معروفة بل كفره عامر الشعبي. نمرة اثنين، روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف مروان بن الحكم، وأنا ذكرت هذا الحديث في قصة صلاة العيد لما أبرز المنبر وقدم الخطبة وقام إليه رجل وأنكر عليه. نمرة ثلاثة، ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة. نمرة أربعة، روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، شوف العدالة، أنه جاء إلى عثمان رضي الله عنه وكان عثمان محصورا حصره الخوارج، فقال له: إنك إمام عامة، أنت الإمام الأعظم وقد نزل بك ما ترى، يعني حصلك الخوارج أهل البدع وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بك إمام فتنة ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. واحد من المجرمين المبتدعين دول اللي محصرينك يصلي بنا إماما ونحن نتحرج من الصلاة خلفه. فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فلذلك قال الشوكاني هذا يعني إجماع عملي ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا. ولم يقول إجماع لأنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف هذا، لكن ده لا يعد إجماعا في يعني قول الصحابي أو قول عدة من الصحابة، عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، لا يمكن أن يعتبر هذا إجماعا كما نص عليه الشافعي في كتابه الرسالة رحمه الله. سائل يقول بارك الله فيك، كنت أحب أن أستفسر عمن ينزل إلى المظاهرات والمسيرات وله رغبة كبيرة في الشهادة ولقاء الله عز وجل، ويكون واقفا ولا يحمي نفسه، لا يحمي نفسه من الغاز والرصاص أو البلطجية، فهذا يعتبر نوع من الانتحار، ويجب أن يجري ويحمي نفسه مثل الآخرين حتى يتجمعوا مرة أخرى ويكملوا المسيرة، أو من الإمكان أن يظل واقفا في مكانه ويعلم علم اليقين أنه هالك لا محالة، لا محالة حتى لو كان بمفرده. فأرجو منك بيان ما أنا الإخوة السائلون ربنا يكرمهم يتكلمون أحيانا بكلام فيه تفخيم أو فيه ثناء، فأنا بحاول أن أمرر هذا الكلام. ما هي المحاذير الشرعية التي يجب أن يتجنبها طالب الشهادة حتى لا يقع في غضب الله عز وجل؟ ولكم الشكر والتقدير، بارك الله فيك. طبعا ده كلام لا يقوله أحد من الناس، ده كلام لا يقوله أحد من الناس، إن الإنسان يقف بلا فائدة أمام العدو ليقتله العدو، ده هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن البعض بيظن إن التهلكة دي التعرض للخطر، لا، التعرض للخطر قد تكون له فائدة. شوف أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على ما أذكر هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، قال كنا في غزو الروم فلما وقفنا فلما اصطففنا في مواجهة الروم خرج رجل من المسلمين وألقى بنفسه في صف الروم، فقال الناس يا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه وقال أيها الناس إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا إن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا لنصلحها فإنها قد هلكت. فنزل قول الله تبارك وتعالى، شوف قالوا بعضهم في السر كده، فنزل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال فكانت التهلكة تركنا الجهاد وإرادة إقامتنا في أموالنا لنصلحها. لكن طبعا ترك الجهاد، لكن ده مش جهاد إنك أنت تبرز نفسك للعدو كده وخلاص ويقتلك بغير فائدة، لا، أنت بتدفعه فإن قتلك، وتحاول أن الكرب والفر أن تختفي منه، لأن مطلوب أنك أنت تستمر في هذا الجهاد حتى تسقط هذا الطاغوت المجرم. والأخ اللي سأل ما حكم الصلاة خلف إمام من أفراد حزب النور، أخ لي بوست أو لي صفحة بأنهم خليك فاكرني لسن يفتكروا أن أنا بألف عليهم، أعوذ بالله. سائل بيقول فضيلة الشيخ المبتلى بالفقر قد يسرق ليأكل وأولاده أو ليتعالج بها وقد يقتل، وكل هذا عقوبته أخروية، أما المبتلى بالغنى فقد يصرف في مأكل أو مشرب أو يهدر المال في متع الدنيا، وكل هذا عقوبته دنيوية، بمعنى أن ارتكاب الحرام احتماله أكبر عند الفقر، ومن هنا التبس الأمر علي، فأرجو الإيضاح. أنت أولا هو بيعاقب على كلام أنا ذكرته في درس في رحاب الشريعة اللي هو فتنة المال. أقول لك أولا لابد أن تسير في إطار ما ورد من الكتاب والسنة، فالله عز وجل أعلم ما كان وما يكون وهو كائن إلى يوم القيامة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأبشروا في حديث عمرو بن عوف، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله فأبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، يبقى لابد أن تعلم أن خطورة المال أو خطورة الغنى قد تكون أشد من خطورة الفقر، لأن المال قد يكون وسيلة من وسائل الإفساد. ولذلك شبهه أبو حامد الغزالي رحمه الله الرجل الذي الخبير الذي يستطيع أن يمسك بالحية، الحية فيها سم وفيها ترياق، فالخبير الذي يمسك بالحية ممكن تشوفوا بتشوفوا الكلام ده في البرنامج العظيم بتاع اللي بيجي في قناة الناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، بتشوف كيف يمسك بالأفعى، أفعى خطيرة جدا ويمسك بها. ويبقى ده المال في حقه نعم المعونة، هو نعم الصاحب للمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي دعا الحافظ ابن حجر إلى أن يقول ففتنة الفقر دنيوية غالبا، إنما الصورة أنت بتقولها دي ممكن غالبا، نحن نتكلم عن الأغلب الأعم، لم نقل إن فتنة الفقر دنيوية وسكتنا، لا غالبا. وفتنة الغنى أخروية غالبا، ممكن تلاقي واحد غني شهواته بس، لكن معظم الأغنياء أنت بتشوف اللي تارك للصلاة، اللي بيصلي وبيسرق ويأكل أموال الشعب وما إلى ذلك، أنت تشوف الناس انظر إلى المشهورين بالغنى وانظر إلى أحوالهم، نسأل الله سلامة والعافية. طيب سائل يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن حكم وضع المال في بنك مصر الإسلامي وحكم وضع المال في بنك فيصل، حكم الفائدة التي تخرج منها وجزاكم الله خيرا. خلي بال سيادتك، بعض الناس بيظن ان الفائدة او العائد ان كان متغيرا يبقى كده ايه بقت المسألة حلال، لا، انت لابد ان تقرأ العقد سواء مع اي بنك من البنوك، العقد الذي بينك وبين البنك، انت لابد في التعامل هذا التعامل من النظر في امرين. الامر الاول، هل التعاقد اللي بينك وبين البنك صحيح ولا غير صحيح؟ قانون البنوك في مصر ينص على أن الأموال التي يقوم العميل بإيداعها في البنك قرض بفائدة، قرض مضمون بفائدة، هل ده يجوز شرعا؟ أنت حر، أنا بسألك، أنا أحيلك على هذا، لكن تروح البنك تقول عايز أفتح حساب يقول لك طيب بفضلك امضي لي هنا، كمان امضي لي هنا، كمان امضي لي هنا، ألف مبروك، ما ينفعش. اقرأ التعاقد، وأنا بقول لك قانون البنوك في مصر بينص على هذا، أن الأموال التي يقوم العميل بإيداعها في البنك عبارة عن قرض مضمون بفائدة. عشان كده البنك فلس ما فلس بتاع لازم يديك الأموال بتاعتك. نمرة اثنين، طب افرض بقى أن العقد صحيح، في البنك يقول لك احنا هنأخذ هذه الأموال لاستثمارها في مشاريع إسلامية، في لاستثمارها بطريقة مطابقة للشرع وما إلى ذلك، وده عقد مرابحة أو مضاربة أو كذا، بحيث أن الربح اللي يطلع ليك نسبة منه مثلا 3%، بس النسبة دي إيه؟ منسوبة للربح مش منسوبة للمال، منسوبة للربح، يعني هديك 10% من الربح، إنما لو قال له هديك 10% من المال اللي انت حطيته، يبقى ده اشترط على نفسه مبلغا مسمى على جهة الربحية، وده يبطل التعاقد. هما بيشاوروا لي ان فاضل دقيقة مش عارف هخلص، اقدر اخلص ولا نبقى نكمل السؤال المرة الجاية. لو انت تأكدت من هذا، من مشروعية التعاقد اللي بينك وبين البنك، هيجي النقطة الثانية اللي هي ايه، هل البنك سيستثمر هذه الاموال في نشاط حلال ولا في نشاط حرام ولا انت ما تعرفش؟ ان كان هستثمرها في نشاط حلال يبقى ماشي فبيها ونعمة، ان كنت انت ما تعرفش والبنك بيقول لك ان انا عندي هيئة استشارية شرعية والمفروض انك انت تحمل حال المسلمين على السلامة الا ان تتيقن خلاف هذا، يبقى برضو صح تتعامل. ان تيقنت ان البنك بيستخدم هذه الاموال في انشطة محرمة، يعني في واحد قال لك هات فلوسك عشان اضارب بيها، ما هو لا، اللي يقول لك ايه انت الراجل ده بيدي الفلوس للبنك عشان يستثمرها والبنك ما بيخسرش، ازاي انت عشان تدي الفلوس للبنك يستثمرها تسمع عقد مضاربة؟ مش حاجة اسمها ده نوع جديد من التعامل، لا، ما سيأتي على الناس زمان يسمون فيه الخمر بغير اسمها. وإبليس عمل كده، سمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد. فانت خلي بالك تغيير الأسماء ده من المهم، جوهر المعاملة. انت جالك فلوس، بعت أرض ورثت، جالك فلوس، واخد الفلوس دلوقتي ورايح البنك عشان تحطها في البنك، رايح تعمل ايه بالضبط؟ ايه هدفك؟ رايح تسلفها للبنك ولا رايح تديها هدية للبنك ولا رايح تديها إعارة للبنك ويبقى رجعها لك لما، ولا ايه بالضبط؟ هيقول لا، انا البنك عنده هيئات استشارية وهيئات هندسية وبتاع حاجات زي كده، هيقدر يستثمر هذه الأموال، هو يكسب وانا اكسب. بس ده كلام جميل، ده اسمه عقد المضاربة. من شرط عقد المضاربة ألا ينص فيه على مبلغ مسمى على جهة الربحية، وإلا كان هذا من أكل أموال الناس بالباطل. طيب هيقول لا، ده ما بيسميش، ده بيقول هديك ربح 6% 10%. لا كده مسمى، لأن الربح ده منصوب إلى رأس مالك. لما يقول لك هديك ربح 10% معناه أنك أنت لو حطيت 100 جنيه لازم يديك 10 جنيه، 200 جنيه لازم يديك 20 جنيه، 300 جنيه لازم يديك 30 جنيه وهكذا. ده يبطل العقد بالإجماع. عقد المضاربة ده أصله جائز بالإجماع، وبالتالي بهذا الشرط يبطل العقد بالإجماع. فما أعرفه بالنسبة لبنك فيصل إن التعاقد بالتعاقد تعاقد شرعي صحيح، والبنك أحيانا ممكن يدخل في بعض المعاملات الباطلة، سواء كان البطلان من جهة الشخص الموظف اللي بيستسهل، الموظف اللي بيستسهل، أو من جهة البنك نفسه. الدكتور علي السلوس حفظه الله كان قال إن نسبة المعاملات غير المشروعة حوالي 20%. يبقى أنت الأرباح اللي طالعة لك هتاخدها، بس تخرج منها 20% تورعا على جهة الورع. تخرج 20% يعني تطلع لك 250 جنيه، اضرب 250 في 20 على 100 يبقى تطلع كام؟ 250 جنيه في 20 على 100 يطلع النسبة المطلوب اخرجها. خدت بال حضرتك؟ هذا فيما يتعلق بالبنوك من غير بقى أي تسمية. سائلة بتسأل بتقول أختي سلفتني 5000 جنيه في العام الماضي وأنا باخد معاش كنت هسدد لها من خلاله، لكن ذهبت إلى المعاشات وقدمت شهادات ميلاد أولادي، شهادات ميلاد أولادي عشان تثبت للمعاشات إن أنا يعني إن هي لا تستحق المعاش. توقف المعاش 14 شهرا من عمر الانقلاب، وبصراحة أنا متزوجة عرفي لقبل أن أحصل على المعاش، على معاش والدتي بقال 14 سنة، لأن زوجي أرزقي، زوجها أرزقي يعني، ورجل فقير وهي تحتاج إلى أن تحصن نفسها، والرجل لا يستطيع أن ينفق عليها والحياة صعبة، فأختها راحت تثبت للمعاشات إن هي لا تستحق هذا المعاش، وبالتالي قاطعوا المعاش وهي لا تستطيع أن تسدد ما تبقى عليها. هي كان عليها 3000 جنيه، كان عليها 5000 جنيه، سددت 3000 وباقي 2000. فهي بتقول يعني هل يجب عليها أن أسدد ما تبقى من الدين الذي علي، ولا تعتبر أن أختها هي التي أذتها وتسببت في قطع المعاش فبالتالي لا تسدد لها المال؟ في الحقيقة هذه المسألة خفية إلى حد ما، وأختك إنما فعلت هذا ظنا منها أنها تنكر المنكر، ولأن الشرع حرم أكل أموال الناس في الباطل، فلذلك بلغت المعاشات وظنت أنك لا تستحقين هذا المال، فبالتالي الدين الذي عليك لأختك لا يسقط، لابد أن تسدديه، لكن إلى ما يسر لما يتيسر لك الأمر. وأنا أقول في مثل هذه الأحوال المفروض أن بيت المال ينفق على العاجزين من فقراء المسلمين، ليس من الضروري أن يكون الزوج متوفى حتى أعطي الأموال التي تحتاجها الزوجة أو حتى أتكفل بإعاشتها. هب أنها تزوجت امرأة توفي زوجها، هي تريد أن تكون في ظل رجل وفي عصمة رجل، وفي نفس الوقت الرجال الذين تقدمون إليها رجل فقير على أن حاله رجل أرزقي، يعني ما ملوش مقطوعية أو راتب ثابت فلا يستطيع أن ينفق عليها، هل تتعذب أم أنها تتزوج وتحصن نفسها؟ وفرض على بيت المال أن يصرف لها ما يمكنه من الإيه؟ من العيش. لكن طبعا دي مسألة خفية على هذه على أختك وعلى غيرها، فلذلك هي بلغت ظنا منها أن هذا أمر معروف ونهي عن المنكر، وهذا لا يسقط حقها في الدين الذي عليك. الوقت خلص، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.